أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قدر الله عز وجل أن ندفع فوري خمسة أطبارات سنين للأسئلة فتنجيو السيئة إن شاء الله كان من فروض السيئة نجوب في الأسئلة من يطلق لكن سيئة فورق سنين خمم زلغات الأسئلة من الشهر الشهر لأحد السن فأسئلة إن شاء الله لو الصورة المطمئن من قصار الصور إن شاء الله ننظر بعض المعاني المنزيز انظر إن شاء الله إلى نصيين سورة العصر. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اشحال السلية في مغرب صورة سيئة، اشحال السلية عبارة الكاونت نسبة لك المشايخ لأئمة علماء بدروس نسمك في سوعين ختمين دروس نسم بقراءة هذه السورة. الصحابة رضي الله عنهم يثنى لما نجمع نكية ما تبدون في الرقم هذيك اليوم زي سنة بقرة سورة العصر يحب لسنة شهر يذكر نهم يتذكر في القرآن هو شنو لأنه فهمين دشي بالمعنى سلسان إن شاء الله يكون نحاول أن نفهم دشي بالمعنى سورة سيئة باش نعلم هو شو زي سنة ذكرة هو شو زي سنة فيضة قرأت افتتح تضع عز وجل سلقسم شو المعنى سلقسم في صورة نية نعيك اللي بالدون كم صورة سيئة والعصر والشمس وضحاها والفجر والتين والزيتون في صورة نية نية نعيك بالدون سلواوي قال نستقلي بالقسم يواوي القسم يقول رب العالمين صلى العصر والعصر فكان يمكن أن نكرم قال نقارب والله ماذا قال يوني قارب والله تسوي اللواوي نية بعد ذلك قال صربي والله رب العالمين دارن في صورة سيئة إن دول العصر يعني مثلا يقول صلاة العصر بصورة الفجر إن دول الفجر يقول صلاة الفجر والضحى يقول صلاة الضحى والشمس والضحاها يقول الشمس وحي صلاة الضحاها والتين والزيتون يقول صلاة التين والزيتون وهكذا يقول رب العالمين ماذا يصلى العصر ورب العالمين يجمع زد يخلق كل شيء يخلق السماوات والأرض يخلق الإنسان يخلق كل ما في هذا الوجود بالحق يس ويجوز في الناس نتاع هذه الجلس وين يبغى المخلوقات ينس يبغى هذه الجلس السماء والسماء والطارق يبغى هذه الجلس نسعى قوس المور والتين والزيت بالحق يس هذه الجلس وين يبغى يبغى هذه الجلس جنية يبغى هذه الجلس طمرة بالحق يس نسد خلقه لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون ولكن نكنع ويجوز ما يكمن عن ضرب العالمين بيه هذا الكريم من هذا الجل هذا جلس المخلوق كين رب العالمين يقول سالمخلوق يكاد جلس المخلوق لا لأن ممكن من كان جليفنا قرب النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت قارك مني كان هذا الجل هذا الجلس اسم ربنا غادي يسلم ورجوزانا ما تقلط سيسم خلاك اسم رب العالمين ويكتش أما رب العالمين ذي الحق يسد الجلس وينجبه يقول العصر تشغل العصر أيه نذين العصر هو الزمان الزمان يقول رب العالمين زمان مرات يتبع عصر النبي يعني زمان النبي صلى الله عليه وسلم مرات يتبع عصر الإمام مالك يعني الزمان من الإمام مالك مرات يتبع عصر ابن باديس يعني زمان ابن باديس وين معنى العصر يعني زمان يقول رب العالمين زمان هيكما فشغل بيهن في الحاجة أنه مشرعنا بالإسلام يفكر مليح القيمة من الوقت إفكال ليح القيمة من زمان وكما امتلغ العبادة النوفة ظليت الصيام الحج الزكاة ساعتك العلاقة واحدة الوقت تظليت سلوقت الحج سلوقت الصيام سلوقت الزكاة ساعة الحول بس جاز سلوقت العبادة المريك لا يجمع روليينت غير الوقت مش اكدوبين رب العالمين لأنه يمسلم مش يدونيك ساعة دين الوقت قينوا المعين يمسلم ذويني قلنا نيكس بدوم إفكال قيمة من الوقت الوقتي ثمين الوقت من ذهب فالعقليين انتشر مكي بمجتمعات النظر مجتمعات العالم الثالث ككل انه انسع دي الوقت ادناوي الوقت فصيل طن انشتيني نعيف مثلالك فقط ان يمسلم يمسلم ذويني بالله مي بالله مولي شغيلة لمن يسجون العمل من الدنيا ديك صلحة اطف بالإنسان يكشغل مما يسجي العمل من العبادة يمسلم مكي نعيف مدين الحالة ديه ما يلقى العبادة يقول الله اللهم ذلك ما ماشي قريبة دي قلت لك أنا جاي نصلح من الدنيا قلت ضيعة الوقت فين من معين. بعض الناس اسمها الظلمين يتظلى بالمسجد كان عارفين يقرأ القرآن أسقال نوال العبادة كان أسقال نروح تخدم وتروح كذا نعم بالحق نشتري بس ما يلا غير واحد يخرج ما يلا غير واحد يخرج من الصلحة ما يلا غير واحد يقيمك من التقامات شو يقيم المسجد خيرس يد العبادة العمل الصالح من الدنيا. أحد العلماء هو جمال الدين القاسمي رحمه الله إلا ما ربي عبيت العيبة تقيم بالقهوة طول النهار وقال غير القارب أنه الحرامة تقيم بالقهوة تمني غالي فهم إنسان كان ميلو وإنما القارب مني قلن طول النهار زيس يعني ذيك شمي في القهوة بين فور وذيك قيم بينا تبلا جمي هذي جغم جغم جغم الطبيعة الوقت وي الشيطة تقهوة تقيم تتقصد خمسة دقائق من ذاك اللي كتصوت كراوات شغلت ولا شكلت وي ولكن تصوت بلا جورني لنا ولا خلاص تاني تطممت الجنة في الشيء ولا خلاص تاني مورتي في ناس ديفلوبي باش تقيم تصريعة في الوقت أخلا غلا الدنيا لا الدنيا يزمع وسعى الوقت أنا نضيع يقال ما ربع الدير ما ربع ذاك في القهوة دي في العيبة طول النهار لنا عشان يقال قال أتمنى لو كان بإمكاني شراء أعماركم نستمني غير كان زمر غلا غلا عمر نور أثر نور على عمري خطر الشغل مليح هنا نسى كل شيء وليس على الوقت في الحوايج شيء. فإذا المؤمن أي ما دوني شغل من الوقت يس ما أجل عبادة من الله أنا أجل عبادة ما يفوك العبادة لي شغل ما نسين الدنيا تصلح يود الحلاية ما عن شيء ودي قرار الإنسان ولا شو الوقت واستفغار الإنسان هذا من ضمن إيمان يصير من ساعة 24 ساعة يمكن ساعة 24 ساعة نوني تكفوه من باش هذا عيش هذا تشنبسه هذا خدمة أنا نخدم نصفور أنا نخدم من الوزير أمور ترفيهية أنا نستعمار من تيموراني مسلمين قال 24 ساعة 24 ساعة يرد كفان تالا ما تظلي أرد كفان تالا باش نخدم نخدم منا إيوا شو خطر من كليل نظمارا إيمان من غير إثمان الحياة النوت سواء نظمارا نتعيش فور فيه هكاك ويد الخطر يمسلم ها رب العالمين يقول القرآن دي سيون دل كفرك يحشم كين يكون ويسي مسلمين تعيش مكانه فكي أجل يقول القرآن نوان يقول ربي صلى عصر سيزمان أم كي كحشي خطري وشو نفهمها للدين النوم نفهمها للقرآن نطبقها لشكل المنزيز نحن أول أصل محافظة بالوقت يثمى يقول رب العالمين غدوة العصر رب العالمين يثمى أول سي صدق أول سي الحق ملك ديني في أولي حواجهك دي كار نتقال لها نكني بشغيان من الإنسان ما سبيتي ونكاركي تسمى سبيت والله غير الله تسيبت ولكن ربي ملك دي كار ماشي بشتنا أول سي صدق غسوري ومين أرى ولكن ملك دي كار يثمى يتجلى باش تعلم فانو عين دي تسدون الزفيرة تجلى فاني في المسألة تنقرات ماشي المسألة السهلة يقول إلى محسس شوف لما كل تصور ثلاث قرات القرآن أتفتي يقول زيس رب العالمي ناغ الحديثة قرات النبي صلى الله عليه وسلم أتفتي يقول زيس النبي صلى الله عليه وسلم غاز ندي مريح ونزغني تبدي مريح ولي أتحس فاشو يقول قطر تمسل تنقرات فاشو يقول رب العالمي إن دول عصري إن الإنسان لفي خسر أثني يقول لك ضرب العالمين إن الجميع بنادم أثني بالخسارة الجميع بنادم يتخل القربين أثني بالخسارة وما بين الخسارة عني ما الخسارة الله خاف خطأ الخسارة من دوني ذا الخسارة يقول لك تقلب أين تبغوط خسارتك الدوني ذا أين تبغوط روحك الدوني يتواخلت أيضنا يتواخلت نارا حاشا الخسارة يسعن على روحي الله خاف خطأ النزمة تتقل تخصد فيه ذا الدوني ذا أيضنا أين يجو إيه يا وحوز ما تتدخل والله قام العيب الحش الصحة والله الحش ولد الصحة تقلب أيوب عليه السلام يهلك أيد ما جاء الهلاك يمكن يجز ما يشوف فهي بالهلاك من يهلك إنسا ولكن أسمي الدير ربي يقل بالصحة يقل بالصحة خير صلحة كل حواليس كل شيء ما قدوني فيني ما يروح إذ ما لدي قد أين الدني قطر لك نفس رب العالم ده شو الخسارة يقول عمو الخسارة الله خف وإني قموث ما يسمع يموت بجد الحالة يموت إلى خليمة الصلحة يموت إلى توبالة يموت إلى ستوى ويونس إشارة تركيب بيرتزي سفن يخسر فنقال يقول رب العالمين إن الإنسان لا في خسر وكان لا يتحرس صورة ثانية ما يجمل كان قرار بالكارثة تنقال الحمد لله نحمد ربي ونشكر أن رب العالمين ند إلا كل عبدا مخسرة سوى من يكسى عن كرنسيقة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أربعة الصفات العقل يثنى بالمؤمن بالفهم ذو إننا سينين نعتيد نغوص فيد نشوه أنت أربعي الأمور أنت خدمة خطر بقرب إن الإنسان لا في خسر إلا يعني إلا نسين صناف العيبة يقول لك رب العالمين غير منزل صلاة العيبة الخاسرين وحيد الفائزين. الفائزين ليس عن ربعا الصفر كل يوم زين غالي جاهبين ما ليس الفائد سعر بعين الصفر مهم تصعيب رأسية من الخاسرين باش الصفة تنزول إلا الذين آمنوا الحاجة تنزول فإن من الإيمان والله غير يلوك أتشفر الشلقاء ربي غير تسبب يلو كان شد يخذ من منزلي يلو كان شد يخذ من تريسيتي يلو كان شدوتنا القمر والله ملحة الإيمان وكيم التعالى من الشيء لازم الكنيسة مسلمين كان فإن يفنى قطر الكنية سخلعنا الكفار ستطور نسل ستقدم نسل هو فما ذي نشتك فوس النار نعم للأسف الشديدة تنك فوس نسل ولكن مش على جلوان الشيء مش على جل تقدمي أردت شهر تفلس من ذلك شمنا غلجنة ذلك يا نسل من ذلك قيم كيف تكشم شيء تكشم شيء قدين يا نسل كي قال الله وقال هذا الكفار لك شمنا غلجنة أنا في كي خطر يسمع الدين يسل صار يوم الله يتم وحيد الجنة الشيء اسمع الدين الشيء اسمع هذه الحجز الصلحة أثي جزي ربي صلى خير ذيك الدنيا وحقيقة مثلا يتجزيهم يتجزيهم ذيك الدنيا اسم سعى سنتا معيش سواسنا من شهرين أن ربي الدنيا صفت ويد العالم مثلا قد طيب في العالم كذا يرفع يد ربي ذيك الدنيا يتواسن بس حدي الأخير اللي سعى لا يزوح يواشو لأنه أول مفتاح من جنة الإيمان صلى الله عز وجل مظلمين ترى صلى الله عز وجل يلو كانوا يسمتين بشو تخرمت أكي خلص ذيك الدنيا تكبير في المعيشة من العالم بس حاجة ما خلص بشو ما لازم أول شيء بالإيمان أن يتنع ألح بالإيمان والله يلو كان ذي يسم بشو مرة من المرات اسمي جموث صاحب شركة أبل ستيف جوبز سيدي هو عبقري في قارن بالضماني في قرام ريحي يما هدر واحد يقول لك بس رحمة ربي أسي وجدين سنة من كي يشو سنة بس هو شو قرار بس المسلم بوديس بودي مش من بغض النصارى بودي مشرك في الدم ولكن الضماني نسي براع إن بطير رحمة ربي لا سوى شيء يقطع من ترى بلك البطير رحمة على حسن اللي خدم أطير اللي خدم أيبود فإن شاء الله تسكش مربي غلط جدا فيك تعود دين تنين سنة إكس دين يوم دل كافر معليش سات دين تشتين أي مدين سنة ميك قرار القرآن تشتين اللي قال ربي حتى يلي جل جمله في سم الخياط إنك ويك أي الكفار وإنك موت من دل كافر وليك تشمال هذا الجنة سوى سوى ما يلاذا ما يعدى من الغم مثل نقود من السجنين روح تشمال ويدى الغم سعديك مثل نقود من السجنين تاوي تسيب جوج ذلك على الجنة ما يلاقي القيك الحد انتسلون في الكفارة يما كنوع نتسلون في اللانو اخوي هذا العبد قريب الضماني نس اخذ من الضماني نس سيد البشرية في المشتية انتمنية سلو كان مازال يبدأ الحياة من دعوغ الإسلام ولكن نموذج مثل هذا الكافر ولكن الكافر يقال بربي غلجة المامة أكيد دقاق ماشي من كيف دخل من القوانين وتسرر في الكافر تسرر في الكافر ما بين الحي حفة تصويت غير الإسلام ازبط صوت العزة يا أخي بالدين إنك أتعلمك اليهود قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا والنصارى قال لك لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا نو هناك قال استعرفون سبيانا نسمى الباطلة لك نسمى مسلمان لك تشمغشي بلك وين ذكشن بلك وين ذكشن خاطي نجمع أول كنقارن قاعدة القانون زوال المبدأ زوال يوم القيامة الإيمان ولحد الإيمان له ضرر رب العالمين مطر الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولحد فيه وهدار مطر الإيمان لازم كل يونيتنا أبي حسب إيمانيس هل هو مؤمن حقا أتنزيس الإيمانيين والإيمان المقصود دائما لحد الصوري دائما يقول لنا نسعى على علاقة واحدة وهي لنا ندخل لأنه العمل الصالح دائما لا يبرى إلا الذين آمنوا يعني سوى ويجي قمنا واحد يجي صلحنا يجي لنا ندخل أي من قالت نفسه سيد غل متعارف عليك النية فلا نسعى النية فلا نسعى النية ما زني فلا نسعى النية يعني ندخل يصفى ما زني نسعى النية يعني ندخل يتوغلس رب العالمين ديبي نجد أنه أول شيء يوم القيامة نرى أي أول شيء من فوزه في يوم القيامة أنه تتصلح تزدخر إلا الذين آمنوا أنبع وعملوا الصالحات وإذا شرطوا السنة يتمى نرى الصفة والسنة وقدنا أو نهوى عملوا الصالحات يعني ما لازم يكون الإيمان ذي العمل الصالح اسمي والعمل الصالح ليش يتمى العمل الصالح المقصود دي العمل بمن الله عز وجل شروينا اقعد من ربي اقخذ من الصلحة لله عز وجل قال مصرية عمل الصالح وذي يتميز أن رب العالمين إناد إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لازم ما تسوي تسمع، لأنه بعض الناس العمل الصالح ولحق بالفساد فوق الفساد، بس ما في تنهض بشرك ديني. الدين ماشي هو الصح، المهم بالنية، المهم باش يقول لنا دين وي كلمة الإسحار ما يسمع، وي كلمة حق أريد بها باطل، وي غوال من الحق بصح تسخر منك الباطل لأنه ده الصح. أين يقول لنا دخلك المهم مليح لازم نصفه الدخل يجمع وانت لا لدى المنافقين سوف المشبع الدخل مقبح لازم أن يجمع يجمع المؤمنين بالصح، مش الدخل انتشرس النفاق صورا نظلع لا وهي بصح يجمع، ولكن ويد قرن ولين يسخر من الهضرين باش هذه السبطل الحق. ايوا شو خطر راسكين في واحد زلط اختك قريبه اختك قرشوار اختك سوكرتا اختك جايين دي كي قال ماشي الوالد الصحي كي النيه والصفاء المهم دخل ولي ويصفى عندك صفاء وليك يا اخي وكان عندي صفاء وليك وكان صلح من اعمالين رب العالمين بما راه الا الذين امنوا او عملوا الصالحات سي با زان شوا تختار في هذا الايمان يا العمل الصالح لازم اثنين ادي صفاء وليك وتصلح ما كاينش ما فاتك تخدم تاني ندير انت ولي زيك تدو تغزر اغزر وتخاف تولي ويصفص الدخل كاش منافي. الصحابة رضي الله عنهم والله ما يجمع أدخل فيهم صحابي هات قسط النيين والصفينس غور من غير كلمة لله يغلب أخر. أبو بكر الصديق قارن وكان تظن بالإيمان الإيمان الأمة هذا يغلب الإيمان أبو بكر الصديق يصفي يصفي يصفي غلب يجمع لك ومع ذلك تخزر تنكي تعيش اتزلى اتزمه اتصدق اخدم العمل الصالح اتزمريك ايوا شوف خطر يا علم انه ما يكفيش كان الصقات الا الذين امنوا ما بصح سعيد النياز داخل ما بصح سعيد صفا برهن تسير للتيرانس العمل الصالح وين المؤمن يجمع ماشي المؤمن دون يخدم نايم من ديره مرات من هون العيب بس يقارن كي النيه وتصفى لو كانت تصفى النيه لو كانت خمتين للعالم لانه تمثيل بالعلماء النيين واحد العمليين تمثيل انت دم اما لكن استعمل من البذرة تخدم الانسان بكر الزريعة قلت الزريعة الثمرات كذا أتعرف تذكر وتسقطت ما يلا نصح إلا الزريعة بكالية ما يلا نصح الزريعة يفهلك أتسقطت مع مدة تبين بالثمرة تبين بالشجرة تبين بالنبتة عندي فخيرة بكالية وليت أويت كاين ويتك بالقحيرة ويتقاط غوري 5 سنين صغير غير البطاطا كما تقولوا ما نجح عندي فيهم ما نجح يا إما يا أخي لك تسكدير قلاش البطاطا دي لحد الزريعة يا إما الزريعة بس خضرت بس ثاني حتى لو كانت لا لو كانت شوف غدا يصلح شي راه ما فيش شي قولي هي ذاك الزريعة نزل الإيمان أتزود زيت الإيمان الصفا النية ما إلا بصح لا النية إلا الإيمان يصدق إلا الصفاء القلوب باش راه تشوفو تشوف العمل الصالح حتى الإنسان يخدم عين العالم خاطر يصفص داخل ما إلا شتي تخدم في وغانم فرعون إبليس وتقاتل كيس داخل الصفر أي مثلا يوم يقبل ولو انحشر بي على المشي من الزخر حقيقة قال لا يمكن يقول لون العباد بالصح طار نظمنت القرائن لان دي السيني مرة تخدم تايم الديري وكين هنا سقطت السفر الزخر ايش من هذي عطاق ديون سقر عوني الخمر ما في تنوات يكين ينكي السفر يمكن المهم ربي خزر غردي ربي خزر غردي رب العالمين يطارد إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات شك في العمل الصالح قد ضرب خزر غنيه كان خاطينا يجمن صغلطة لنا غني اللي كان صارحين وحيد عمراتنا أنجد دين عزيزي دمكني إذن بفوتي دمكني غلطهم نشيل الدين بيبين نبي صلى الله عليه وسلم إنه يضيح مجد حديث إنه إن الله لا ينظر إلى صواركم وأجسامكم يقبر بالعالمين ويطلع يرى شبحان وين بالشبان وين يوم القيامة سيقاري شبحان غل جنف ويكون شبحان غل جهنم لا ينظر غل شيء هو شيء خزري ما لا يا رسول الله وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وإنما مش هذا خسر بالعالم هذا التلغول ونلون الأعمال نونه لازم تصلح نسني لا يصلحوا لي ولا يصلح العاملين المؤمن يتم ذو إنك تحارض أنت نفسي في سنك هذا يصلح الداخل ولا يصلح برا وإذا المؤمن يتم ما ذو إنك تحط ما يصلح كان برا الداخل خاطئ وإذا المنافق يتم وهي نوع من أنواع النفاق أتقط برا يسك مما نزك ليلة أظل لي كذا كذا بس حتى خلي تشور ذي الهلال وهي غير ما نوع من أنواع النفاق وين نغى الذي أرد أخذ من قبرة الفساد وازداخل قارك من كيس عير النية وهي يتمقى نزل الإرجاء ويمينة ويسحر ضغط المهم لا يجملوني كتبدون مجدد سيني فرون ويتبارك تتسوني فرون سيني فروني كتبه شوهن الإيمان ذي العمل الصالح تبغي تطلق كميتي بمجحل اسعود الإيمان اسعود بالعمل الصالح اصفو الداخل عمروا لي في الإيمان الصادق فعمرت عيني قلنين قبرة في العمل الصالح نرد أبو بكر الصديق يسقس النبي صلى الله عليه وسلم ينبري من أصبح منكم اليوم صائما من يزي ونكزم من السيد يعني التطوع يكر أبو بكر الناس أنا من اتبع منكم اليوم جنازة نكتب عن نفس الجنازة الناس أبو بكر أنا من عاد منكم اليوم مريضا الناس أبو بكر أنا من أطعم منكم اليوم مسكينا الناس أبو بكر أنا بشو أنت يكينا يكمل العمل الصالح الناس أنا شوف ليش يجمع عيد اليوم نهار قولوا كان تخمم من الكيمياء تلاقي الناس يدير قيمة يخا المهم النية ينتصفى وخدمهم ما نزع خطر النية ينتصفى قولوا كان من ذكاء يسعى لحقدين الهضرية خطر ولي صحي صفلت ومع ذلك يصفى ولي صغير درجة تلقى يعني يخدم من الشغل الأعمل الكنيسة مغبانية قشون الله ولو النغية كان ضغل هلكا نرنا العمل الصالح أرثوفي لأننا نطمع الجنتين لما كنا بلا مزية وهذا الخطر أيضا وإن يفهم ألي علم من الجنتين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح بالقرآن أيضا كثرت الآيات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا كثرت الآيات إداه في مولانا الجنة أنه من بين الصفات نزل كانوا يؤمنون ويعملون الصالحات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة شوف رب العالمين اسم الله رب المؤمنين إنهم يؤمنون ويقيمون الصلاة بالإيمان بالعمل الصالح دائما دائما كريم يجمع المؤمن دون تجمعين اسحص الضغط اسحص غرق ويد المؤمن أكيد دول حالة يجمع انجهت نفسي في المؤمن أنت مجهد أنك أصلح من أعمال الله أن خدمين العالم بس حنغ فلانا لا أفويني لنزدخل أنصلح أنك لنزدخل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح إذ نظر بالعالم نسنة صفات نظمة وتواصل بالحق وتواصل بالصبر قرن العلماء أربعا صفات إيمان تقتل نفسنا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالح سبنت الواحد وتواصل بالحق وتواصل بالصبر سبنت الواحد أمكن معناه يعني المؤمن هذه كلمه الايمانيس ديوني ديج معنى الايمان بالعمل الصالح اسمها تيت خدمه الايمان بالعمل الصالح اقلك كملت ايمانك والمؤمن هي تنبيه تخمين كويس الناس اتسد لتطوير السنه بعد ما ديري بين ايمانك تسجمتو اتسد المرحله وسنه نوي في الناس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اتوصي فيك مكس الحق وهتوصي الصبر أمكن معناه توصي الصبر التواصي بالحق وتواصل بالحق ليش المعنى ينسى دائما قال العلماء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني ما تسنهوت أي ثمان المؤمن ماشي دوني قلان يبغى ذلك شمغ الجنة وحيس المؤمن أي ثمان دوني قلان مقارا سيون المثل مقارتي السكتورة مقارتي تسلم معنى النطني اسمي الدوين ويكي الدوين أبي ذنزوار يسعى المعنى صحة قال ناس المؤمن يسمق في روحه المثل يصحى أي ثمان ويتبقي فش بالشرع يدي بين كنت وانا ما اللي بغوي من الناس المستخرفين مثلا قال المؤمن يسبق في روحه يعني المؤمن اللي زوال العمر يزوال المكلة مش هو ابن المعنى يسمى في الليل المؤمن يسبق في روحه يعني المؤمن قبل الماضي هذا ليل عيبات هذا ليل عمر المؤمن قبل الماضي صباح الغير يزوال هذا ليل أمر بين معروف ودين وعن ممكن يزوال العمر يسمى وين المعنى يسمى المؤمن يسبق في روحه المؤمن اللي زوال العمر يسمى توعد مش هذي وعد الغش وإذا ينفعل يقهضر وكل العلماء خلاف يمكن يفعله كين هالضر كفن وين يخدم ولكن العلماء نزيك يجمع إلا نزورين بالعمر الخمسين قبل الغشي ابن الجوزي رحمه الله أحد علماء الكبار ابن الجوزي ما يريد من مالي خبر من الخطب يتنور الغشي من المسجد يتمتاك من العيبة تغلين تمتاك تحبس اسمه لا وننسى ما ذهب في الجنة والنار يتأثيره نتحريكي من عيوف من درجة تنقران مش يمكن أول أنه ليس عار الأثر نهني الهضوم اسمه ما دروس عن القيمة يواجه تخيل يواجهون بن الجوزي ما دعا المخطبة وماشي متاكل العودة من زكي أبي هضر لو منها كيف تدوخ لكن يقال أهني صرع صموه عيضا يوصد أبو سنون بكلاد بالعبد ثاني سكلاد يلوخ من الله العبيدين مش ضروري الناس يا شيخ الناس اللي غتخدم في بس الجماعة خطبة الناس تهضر تتفلس تهضر تب أنه ذي العالي يون ذيك الحرية للعابد اعتقد يقر الناس لابد وين ينسى عنك من يملك سيدينه أدي صدي الظل أسمى ركي سل تهضر تتفنشتا أذكت لي بردين العابد وين تتكلا إن بدت تؤثر على المغرب فغي في الحرية الناس العالمين الناس مش مشكل احكو دوينا كلا لين بعد يدخل انضل حر يقارب وسيغد الجماعة يهضر في الموضوع النطني أروح نراس بلك الجماعة يسكي يوسد الجماعة النطني يهضر في الموضوع ويسين النطني ألم يدويس ثلاثة ماشي يهضر في الموضوعين يهضر ربي خمد خطبة نحرك الغاشية كلاوني حضر نفو السنة نفك الحرية من العابين روح في سبيل الله عتق رقبة روح في سبيل الله أي إفرح وين يوسد الشيخ أكل جزر بس الخير نارك من ضحو الريثورة بارك الله فيك نسب صحيح يكسر وش يطول دكة في الليل نسب القاض نزل أنك نتكلم على الجماعة نزور تشوفوا في ثلاثة الجماعات هو شو يا شيخ شوف شو سيرنا ما يهمنا الناس اسمي شو شفت هذا طيب أدخل مع الخطبة طيب الناس اللي غو سعر عليهم من العبد بخار الناس ولا شو سعر عليهم كلا لك يخار الناس راح على السوق لأن من اللي تسمون نسوا الناس راح على السوق صغير ديون جف غرور يخام ثلاثة سمانة ثي الصغير ده شو بالمعنى ده شو بالقيمة ما السعوريين يخار الناس كرغ بس الجماعة صباح أذكي غاس الحرية وسيغض المنظر باش يكون ضعفر يعني نزوال إيدينا نخدم قبل نسال حاجة جميل باش نسف الغاشمة وزنا طرت وسيط العيدة سقيان الليل ما إليك شو تقيين طار الليل وزنا طرت وسيط العيدة سقطت يجمع هذا العالم بزوم من اثنين العالم بزوم من خمس شو بزوم من طرع وتسقطير طرع لازم تزولت بالعمري في المؤمن يسبق في روحه ومن بعد يتمس وهذا المعنى اللي مثلين يتمس قرب العالمين بإيدي نخفي وتواصوا بالحق يعني بعد الإيمان بالعمل الصالح شوف يوسف مرحلة ثالثة توازن بوزيسيون يعني أمن خدمة العمل الصالح ما بين فكرة العمل إذا تحس لا بأس صحمة صل عمله إني لا أقول إنسان كم هو يخدم ولتلحق على الدرجة النهاية ولكن ما بيصير لا بأس إلا تشوية الخير أبي قدم غواية الناس وتواصل بالحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إيش اللي معنى سيدنا ما بين السنتيرة طبقته وتصولي تجمعك يخدمك بالعوش يويد الحالة هنا ما تتنهوض يويد الحالة تتبصرت ماشي شرط لأنه مدنية الإيمان بالعمل الصالح ماشي شرط لأنه يتفكتك للدين كل فمسال تتصنط ثم نتزيس طبقتت وصير جمعك زيس غسل نتنوت السنطار ولكن السنطير في الحاجة باللغيت يويد الحالة من هو غيث مثل النار مرض زرتي ونزتي يبدي سوبر بالعالمي يقيم السوبر بالعالمي في الله موت سب الله عز وجل ماشي غالي من نيابي من العيلة تقلق كيكا من الهضرة على الرجلة الشتنة في من زاد السقر وتنقل أنا جماعة العوش زاد السقر حبس الغرار رسمي سيموت السوبر بالعالمي يكده ربي أكيس خطر ربي أكي عن كذا أكي عن كذا والله 90% العيبة ذو كانت سنتصف هضرة طريقية بين الصافرة بين سمحية ونهار ذي أدري سين ثلاثة الحسن العيبة ذي غنوا لن المؤمنين دي عساسا لن المؤمنين بالدم الشرعية هذا قلنا الحذر لما ننسل صحيح مما إلى المعصية العيبة عصون استوى غيا سفسادا جهلا لكن هو نشر أبصون سنور ما لا يثمت ولينا الحق لازم أن هو هنا يثمع من السنكرة بلغي ويثمت النار ويثمت النار ويكن بغني لي ويعرف المعصية قطاع نفس الشيء تحفظ الديوث الحاجة بالدين بالعالي وصي بلغ وجدت بغل المسجد سيد الشيخ هذا في النافلة يوث النافلة كان العالي الرواتب صلاة الضحى صلاة كذا صلاة وخا بلغيت في مطوفي مصعد الدريان قام بالغسن تقيمت وحيد ويجمعي القاعدة جب غسن نسيها بالغسن الشيء لابد الدين ويتسوي في وين إلا غاية ما مالا نقيم نهضر كل شيء حشف الدين أنا هضر كل شيء ديني ونكي قليل بالنور أصدقت لي كونسي دا شو أنا دياوي السينة دا شو قلقنا دياوي أني والله شي تكت للعالي بلك تسويت لي كتير سيئية ويذي للعالي ومصي ويذي للعالي ويذي انت نصح يا رينك بدون نتايتنا والله غير قربنا يزريغ العيلة تنصح من ربعة نفغرون بلك تسوي طغرون الكوشهين أنا ويدر فلانيت لانيت يسعان العالي فلان تنصح من ضاعتنا للمؤمنين لكن قال في دم بالدنيا الدم في الدم بالدنيا بلك بمنضي بلك الجيوني بلك وليف الدنيا يمكن تنصح من نغيبنا نحب لضاعتنا بالدنيا أتقل كان غدي كل يوم تعيش وحدس أتقل كان غدي يوم ينصح وايف اما كان يستحب العمارة في النار اما كان ينخدم ما كان بالعيب بزمي غايك والصير زيز خطر بالعيب وإذا المعنيس إذا كنت تخدم فيه من الصالحة واستقال طارع إيجي مات سبدي رقليك خدمتين من ديره بالعيب بزمي طلست باللغط وإذا الخطر والله ما يتنع غير لو كان يكون يونسينه حاجة بالسنة كتخفيفها أتي باللغ والله غير يتنع الخير رضي وطر كل نجح أشحال ببابني بدل من نقل عد أدي سقسيها كيف ثلاث نجور كين الشيخ كيني ومهار ورين أشحال قداش نسنا كذا وكذا تزيغ واحد لفلاني قل عام ريس من هاي في الناس دينا نجي كذا وتقطي بالحرب اسمع العرب الحرمين أثنى شو دينا ربطة شو دينا نبي آمك فلان دان ذاك اليوم يتظل موسى أشحال قل عام ريس من هاي في الناس قل عام ريس بيني إيه وشو يتمع وتواصل بالحق أنا وصينا يتمع في النار أنا وصينا بعض الناس الخير ماشي شرط كان اللي يريد زلا راه حتى لو نيت زلا نصي في سمعنا اللي يغفل سمعنا اللي يسهو والله يسمعنا يجمع الشيخ بالإيمان بالعالم نقولت كي يجمع الإيمان مالك رحمه الله الإيمان مالك تما قلار نحبس هاي شوف لكن قارنا قليل العيبة اللي قدر نشوف الإيمان مالك بالعين الإيمان مالك يجمع قنقر مجلس أكيد يستسلمون في تخليل أصابع القدمين يعني مرة توضت ولا الشرطة تسيرضت ياتي في ذنين نطرني فسي كتسيرت لو سخنين إذا إمام مالك ماشي الشرط نازل المستحب تلميذ الناس يقيم الزات يشوف الأدب ذان سيد ماري ماري مارا شيخ تغلطت يسوسم اسمي فوك إيش بذلك الهضرة سيد معنى لأنه يعني ينفقد الأدب فير من النصيحة الناس يا شيخ الناس يعني ما تسميتك الناس قليل أنه انتخلي لا رأى صابع القدم الناس يعني ولا تسميت سكاح العلماء هذا الاجتهاد اللي كان عندي ناس خاطب الاجتهادي مش غوري لأنه هنا تساوين في العلماء ما بدون سلاح في العلماء تجتهد من ذلك السياد ديال الحكم الناس الشيخ الناس يعني تجتهد من عندك ناس بالسحنة ما عليش في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بلاك تذكر عزيز ناس ده شيء في كيز الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال وخلل بين أصابع يعني ذي وحيد يكسر ناس إن المالك يعود فيه يعود الحديث الإسناد يطل فيه فتسحى الإسناد ينس إن فرأيته بعد ذلك يفتي به بوجوب تخليل الأصابع إن دي طلبية إن جسمي كل ما في السيول أديني غير لازم أتسير بين من غير تفذني من طالبي شوف سبحان الله الطالبية ليس تنسح علموني علموني كيف قرر يسمي يسمي قد علموني علموني أيني لنا النور أو إذا تسنو مسحني كني لأني كما وانت حب راه غنسحيو ولك وتسوعين انت ترى راه ما راه غنسحيو اذا نويض الخطا اي كما الى قمي نصحى غيون نحس الغوص اكيد جزا ربيس الخير يا بارك الله فيك سو الله فيه ما لا ديسي ونيك ديني يا جماعه تحري في رقي مكن حتى ندير في رقبتك غير ظنت اك فقصت المفضل ولا روح شكرا كرا وتسد ما تسغلي وتسينا واش راه سنين اك خلصا كرا اتفرح اك سكتي غير ظنت لا تقصي باش راه بنيني ما راكي تكسر معصية تنداي فرق لكن كان تقص ماشي للموت الدنيا للموت الاخر ادير سكينة يا جماعة تولي غزيتو في المعصية تولي غزيتو في المخالفة الله يرضي عليك نصحك كذا وكذا وكذا باش راه تنسي تبارك الله فيك يا جماعة لكن الجزائر تنسي الخير تكسي تكتمس ويد الحالة هكا ممكن اذا غنى يا جماعة ويد الحالة ننصح لبعضنا لا قال نصحي انا نصح مرة نزريون قلعوش انا نصح لا غنيون مات نتولي جبريل العالي اذا غنى نزل ولا غوين كاع لي مارا فدويد المعنى التواصل بالحقيقي والأمة تنصحنا على لبعضنا إن الأمة يجب أن تدعى الله عز وجل قبر العالم بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم بني إسرائيل إلى عليهم ربهم إيه وشو ملعب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه إن دوتنا هنا لبعضنا في المنكر إن دوتنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث إن دوتنا دوتنا دوتنا في القوم خط من المعصية إن بهنين هو أبري بعد اللي عدي نكسس فيه وتصفقين بس مستقعة فإلى عليهم الله عز وجل المؤمن أيضنا دين منه خطر من النهارة أبقوا الشر من النهارة أغلع عن رب العالم زرين أيضنا لطف بريش وخدمي ما بيدين تبلا إلي قارن إلا الطاعون لفستير عند الله ليك تأمين بالمال برعن خدم من الحجر الصحي لميزون كارون تاعي انا كان من غير كلاف بالعام تتجنر من ذيك فرنا غير من ذيك شن ولا شي غير دراعي العيبه ذيك اللي نهار هذا مثل وي نورمال ما في خدمه يتم في اهل المعاصي خاطر ما غادي يليون يسجد على في المعصيه تسجد كني ترى الفجر الحال الفجر الفجر اي واش راه يدنا خاطر اسمي قال لي يون بعد سنين ثلاثة من بيس بن عبد العب سنين يير يير أدري فلوس في الناس من بعد ويس صفاتي وويس صفاتي ومن ابن ثاني ما ينظر لكن يعني دروس منهم فروفيه اللي كانوا مزوار كي نصنع على ميزون كاونتا باش يريد الرعارة أم زواري يخدم من المعصية مثل من سحرة ولو فرضنا لا فين هون كان منها كانت تحبس المعصية دي نتاوث منهارا نسوسم إرنا ندرعي سوايط ويت الدرعي سوايط ويت الوايط وبعد لم يقل خير يا الله روح ترى نصح ديك إذا بغى شيء أما خير تنصح فيه والناس ما تنصح فيه وما غيكي فإذا نايتنا يويد الحالة ننصح لبعضنا والنصح لي تبدو الأولى في الأولى شنو في الحالة تقول تدري دبري أتنصح في العيدة بكبري وكتشي بخامي كيف باش غتنصح الإنسان اللي يقول الأولى في الأولى ننصح الطوفيس ننصح الدرياز ننصح أي ناس ننصح مولانيز ننصح العيبة اللي يقرب من الأقاربين ما اللي تبدو الأولى في الأولى اللي تبعي لكن يقفى العيبة تحسسني فدائما أيتم المؤمن بعد الإيمان بالعمل الصالح التواصي بالحق لقد نستحي ما يجمع وانت استحرى ما ننظر منكر قد ينتقل الإنسان الدين يجمع ونشتري جزاء الحرام اللون يجمع حاجة يد العالي تسويد الحاج يكون ولا هذا غرص بنادم يجمع إلى قديم الله ويتسحر الدين ينس التواصي بالحق يصر معنا يجمع التواصي بالصبر التواصي بالصبر ايش المعنى التواصي بالصبر المهم أن يجمع الحياة دي باش لازم غادي تفلى من الموت لازم الصبر خاصة الوقت اللي شنو لنا خلي مليح في بالك يا جماعه ان الوقت اللي باش تعيش النبي صلى الله عليه وسلم اللي سخلع زي الصحابه كان على مشكل النبي صلى الله عليه وسلم غادي يخدم المواعظ عن الصحابه ياتي على الناس زمان كذا وكذا ادي يسون الوقت العباده كذا وكذا ادي يسون الوقت ادي في غير روايه الصحابه تخلع اللي سخلع زي الصحابه كنا يتما قلنا ما تعيش مش على بنينا ما يتم بصح زمان يقعر بصح زمان زي صوجر ونقرا يعني تولي انت هناك من الله يا تسود يا تروح يا تروح وتتبين طالبك بصح ما تحكي وفقيك ربي تصبرت الصبراء من يتحمك نقال دريا الجمر الفوزي يقال للصابر فيهن ندوي انك تصبر من الوقت اجر 50 يسعى اجر 50 ندخل الصحابه الناس 50 منهم ام منا الناس هنا اللي صبر من الوقت يسعى لجر من 50 العباد مش لجر من العباد لجر من 50 العباد كان الصحابه الناس منهم ام منا 50 زي سنه 50 منا يسبل منكم شوفيه والنار يصبر انتولا يسعى لجر من 50 صحابي مش بالحج بلانا يفنى الفيروس رب العالمين وغير ظل المرأة يقوى الشر يقوى الفساد تقوى الفتنة الدنيا ولكن لجر غير مقرى الريسك فان قرى لجر غير مقرى باش اللي يثبتي هو لازم تصبر باش جسمي جسمي تصبر الحق لم يدن الموت اتقنتك الثبات حتى الممات لازمك تصبر توفيق الله عز وجل خاطر لو كان ديون واسم سهل يوم الواسع تظلطة تظلطة تصدقة تعطي الخير أبس ماشي يوم الواسع يتنع إيش بذلك كان في الموت إذن بلك 80 سنة بلك 60 سنة وحنا إلى ماشي 90 مية سنة ما تدري أكيني أنا من ذاين آخر لحظة في حياتي إيش ما زال أتجبرت في الإيمان بالعمل الصالح أتخدمت كان ثاني شيء يوعر يتنع إذا الإنسان يحوج الصبر وإنه يسعى الصبر يتنع ولازم يعني يسعو الدين لكن يقول لك ان الجهد في العباده هو الشؤون الاحداث الديانه الا الجهد في عباده السنه الدين العباده لا يوجد حاجه تخص الصبر يتنا وليش الصبر والصبر راه نبغى الدين هنا ديال السن المجير او فن الدين هي غير ولم او فن غير حار الحال ما يحرم ربي حاجه هو شو تحرم ما يوجد لنا خير اه بزاف هو شو ليش الصبر ما طيح العباده باش ناقص تكسير باش نمشي لحكم طيب أسيت مثلا نريد جزارة عاكيني بصح ضرورة بصح كذا بصح كذا بصح كذا ولش تظهر مطين سنة إلا كان حاجة بالحرام لكن الضرورة الضرورة يمكن أن تغير من زمان هذه الصورة شنو من زمان ترى الصورة من هذه الصورة من ملاك الأمي ما إلا وين طلعت لكن الضرورة كل شيء قد الضرورة فيها وين طلعت لكن الضرورة بدي قيمة ردينا يتمع عند الصبر جلوب الملاي يتمع لنا ولا نرعاش قلو ميزيريا عيش الجردة عاش الجردة معيش على جميع المستويات ثم عيش الزير ارومين ثم طجر مونديال ثم المشاكل ثم الهلكة ثم كل عجب سعد ننسي صحيح من نصبر لكن يكون شو طوماطي يكون شعب بزيسين ولا شو صبر أزوح كان ينفغي العقل منهم، أزوح كان ينفغي العقل منهم، ونزمير أنا عبد ربي، ونزمير أنا الحرمين نتحرم، أين يحرم القارس إلى قتل خلل، أين يوجد القارس ونزمير أنا، نقل لاش صبر ما فيناش، أنا فراخ أني كان يقال تريسيتي، ولاش ما فينا يتمصر، ويد الخطأ، الخطأ أي تمنقع، لازم الإنسان غير صبر أي تمشي في الدينية، هذه نعتبر كشوية في اللاس، لهذا رب العالمين ندوى تواصوا بالصبر، باش تثبطك، باش تحب لازمك الصبر، لازمك الصبر أين. والصبر أيضاً طالب العلماء زي ثلاثة أقسام من هكس واسمان الصبر والصح لونك تخن ثلاثة حوايج الصبر والصح أيضاً لونك سعدين ثلاثة حوايج باش ما الحاجة تنزل أبي الصبر الطعن رب العالمين باش تسكر تشيك ثلاثة صباح نفر ربعان صباح تصور الضغط وتصال مثل الفجر نغاد تسكر تكشت وقت صمية تصال مثل الفجر باش تزوم تشهن رمضان خاصة بالحوايج شون لا لازمك الصبر باش تروح تشتغل حيجة عاد صابط وتخلص شحال مليون لازمك الصبر طول العام كشي داخل بنت تنبير تسميك جماعتي غير ايمان هادي يا الشيخ غيقول لي لازم الزكاة تزيس وتكسب الزكاة تزيس لازمك الصبر تقدر تجيب لي عتاب من بعد هذا تخسر تكسر دير فرصو اكسس دما كان ثعاب لازمك الصبر باش تكسب غير مني باش تصدقات لازمك الصبر كل حاجة غير ايمان والطاعة لازمك الصبر مستعد ترى الصبر وتخدم ترى لازم تفهم الخير كان لعيبة ما يبغوا الطاعة كيكي والله سنين ما تخدموا زي غير وجه خطر وسعيد على الصبر نويت الطاعة ينتهرك يا ويس الحلاوة وكتسوار الطاعة الحلاوة ما كانش منها والنايد إذن وين الباليس أن واد يخدم العيبة داس الحلاوة وهي تنس كيدير في العمل العيبة دا ما تخدم تطس المشقة أتشقط باش تخدم تطس إن بعد مع مرور الزمن اسمها دي زر بيزي تصبقت اسمها دي زر تشقط أكي قلب العيبة مني حلاويات أتقلت تتمتع تزيز أكتسم بعد خفيف بصحي أول طريق العيبة ذا المشقة بيني بالله باش أنا زور بيني شو بني نقولك إذا الصبر على طاعة الله لازم تصبر في طاعة ربي وإنك زور نحبس وش بيحبس أيتنا ما شي المشكلة للشيخ ما شي المشكلة للمسجد ما شي المخدمة ما شي دين مولا الناس ما كاش من هذا هيك هذا الصبر والصبر والصبر في طاعة يومي وللأسف الشديد دائما حد المشايخ المغيب بين النار بنت الغراء والله يغير الزلزال شديد غير غرص ليس الشيخ يتظل الله كذا كذا المولاني وقطع مية زعما غير غاسيني وما يدري معلش الحبسة ليس الشيخ ليس صفر ليس تعييت من كل إقامة دوت زلال ليس صفر شو يبني من أصفر العلم هذا زلمت أنه بطنت أنه قرطنت أنه مش الحبسة الديانة يتبع لك ليس صفر شو يبني من العيط ليس صفر إذا الشيخ بصحاب بزاف مرة تعيط ما كنو زمير غرا الناس الصبر وبعد الفيز بالمثال الناس يا أخي الناس التجارة فقشيش غادي صبر انك فضي ليس انت الشيء الناس فقشيش غتصبر متبرجة غتروح تلاقي وين أنا تلاقي غتزيد تحباباس زيد تشتغلي زيد تفيكي ماس غتصرع الدخان تشتغلي وتحبس عندك الدخان غتريكيني غتحف قيمة الصبر فلان شتمات قيمة كما مثل فلان شي انسان تعدي غير وتعاود تقرا لم يدي يسدد الشيطان الصبر التوال تعدي كل الميزانية بصحة شارة تدور في ناطم تلدي غتعاود تقرا لم يدي ايوا شوف الصبر في سبيل الشيطان كيتشي في سبيل الله مسلم كيداز وحكى خلاص ابون دون طوس الصراحة غير كلشي جمال غير ايوا شوف بالفساق يدلك صبر يكفرنا من العيبة السون المخدرة أهل الطفل أهل وين غير حبس أسن في كنتي غريب دريال الحومة لا نعفن بل كذا الناس في كنتي غريب أدي فرق على ذي قلم يدي يصبر في وكانشة ما عليش يعج بسو بريد أين يتبعي يصبر في وكانشة كتشي في سبيل الله أزوح كانك أحوز من الغرب بي أتحبس كلش أصبر يا أخي أصبر في طعام رب العالمين الطعام تزدرس الحلاوة مش انت ذلك اسمك يوين بمزور أي تتزلط هذا الشيء هذا فرصني ماني كتظلط ديك الشيء فرصني ماني كتطاعك ربي لازمك الصبر يا اخي صح كثير عمليك الصبر واذا مزوال الصبر على طاعة الله والسنه الصبر عن معصية الله المعصية ما يتمح لويت المعصية غرض قرص كل ممنوع متبوع لو كان تولى في المثال ادنيني يا جماعة مثلا العلماء قارن ضغرون بالحرام نرى تسيد مثلا يوث الحاجة إبلاط نصتين تابلاط بالحرام ما فيك الشك هذا يقولون لا فيك الشك غسته وقل السنة عبدالنا في تستارة بس حين أسكن بالحرام ما فيك الشك لن العباد كل من نوع متبوع رب العالمين يحرم في الزيت حش الخمر ولا يحرم ما نور يحرم يكين ولا يحرم يغين ولا يحرم العاصي ولا يحرم التالنت يجوزيك بحوايج يحرم حش الخمر بس حبيبي إذا شوفني أي حش الخمر منين أجي قال عيبه فيك الخمر واللي غير راح أديها فقرة أنت للشيخ خاطئ أديها الخمر يحرم رب العالمين بكسوما يجمع حش لحم الخمزة أبقريني جوزا غلميني جوز لا عجبك جوزا الصح خاطئ حش لحم الخمزة لبني إيوا شوف خطر كل من منوع متبوع كل حاجة حرمت صربتها في تنفسي تسميغ الرغوص أكيد ممكن تنفسي البنات حرم أسكن الحاجة في تنفسي تسميغ العالي كيد من يخطر أن ينسي ونضل حرامة تشتغلت أجي أدخل ما تتسميك بولاد مهم كان يخالف الشر إيوا شوف تنفسي الله تنفسي تاي باش تبعت لازم تصبر أين يحرم ربي لازم تصبر باش تبعت في الناس لا العيبة مثلا تشرب الخمر لا العيبة تصنع رشوة لا العيبة تسكر لا العيبة تخدم منين بديل مثلا يتعسى أن يودي كالكرة والصباح بس كان يتجي ما باع بك شيء يقول لي ما رضيها ربي يتعسى شو المعنى يسمى ما رضيها ربي يتعسى بدي كالكرة والصباح هذا يروح عليه الدافع يجي دار يبدا من الخمر منين هذه تقوم تشوف لمن يسمى من عندها ايش تتراجل مصبر طرف شبهة تسقط مصبر طرف رشوة وما تسقط مصبر طرف تكرت وظهر تكرت تعصب لك مسيك على الدخل ما يكيني خطير داين قصة ينتوب خطير والله هاي ما غير ما يقول الصبر ترى أدخل من المعصية إذا الصبر والسند صبر في المعصية لازم تصبر تشوي خرح في المعصية فنفسيتي تميل بصح حتى تجرب بيناني في المعصية وإذا الصبر أي ما تصبر في المعصية رب العالمين وما لا إلا تقطص كان أزمر ربيها ضربي أزمر ربيها ضربي أزمر ربيها ضربي أو قيب غربي وإذا الخطأ أي ما رب العالمين يهديك يبينك بالحق ميك ديوط كان الحق تنير هداية ميك ديوط الحق تعلمت بالحرام تخلي دي جهدك رب العالمين هداية تدية يبينك تولى صغور في شيء بعد ذلك ينشي إذا الوسنة الصبر الصبر عن معصية الله تنزور الصبر على الطاعة واسمة الصبر عن المعصية باش تطاعة ربي لازمك الصبر باش تطاعة في المعصية لازمك الصبر لازمك الصبر حاجة وثلاثة الصبر على أقدار الله حاجة وثلاثة الصبر تفايل في قدر ربي رب العالمين تنك دي خلق تنك دي رزق تنك سداون الدنيا فيا أنك قدر ذوين سوشك بتالي ذن تنك زرار بتصلح وقرالة من مانيك بشغلاتنا رب العالمين والجلالة مما نجل أفعالنا رب العالمين رب يقدر الحاجة إن سالخير بما اختاره الله أين يقدر به الخير اجتماع عليك إلا تصبر ابتلك ربي سلموتا ابتلك سلهلاك ابتلك سلفقر ابتلك سلفا الناس تربيك زمان الصلحة وتحاول تصبر وإذا صبر مثلتا وقال ما الإنسان الصبر ألا أن يصبر في الطاعة يصبر في المعصية يصبر في رين تقدر في الناس رب العالمين مين لا غيثنا الإنسان ودي جميع على ثلاثة يجي واسم مرض الصبر خطري وشو كنت فيها المثال لا العيبة تظل نرى مثال ويتظل أخي تنوط أستيطة يمر وحد ظلت لا شريك بيني لا شريك دي سفر أخي مين كنت سكر غرق كنت سو غرق كنت خدع غرق نكي كذا نكي كذا لا شو يخدم وي وي ثاني صبر في المعصية بس صبر في الطاعة في سعارة تكلي حالي ماني أين تخدمتك يا ديوث الحاجة ربي ربنا لا تاني كان دويك الإسلام الإسلام استنتو لازم تخدم تجا حاجة كلش وتسكر طارة وتسو طارة وتسطار رشوة تخدم طارة يمديري بارك الله فيك كي جزير ربي اسم خير طيب الحاجة اللي عادل بس ماشي بيه نيجي لان كان بالدين تبعك في المعصية سكين شوز ديوز الحاجة حاجة ويسنة تدشي تخدم تطع هتزلط هتزمط هتحجر هتزكي كي لغة هتعاد تطع وتبعك في المعصية ماشي ما يقول لك أنت جيت الكلام المعزي استقاط لين سعيد حق الفيديو خلاص في فلابين طعام أصلا كنت تسكر غالا وتسكر ترى النزل أتبت من السابقي ما يقول لك تسكر ترى واتسقاط كنت تزل غالا أصلا كنت تسكر غالا كيش من هذا هنا يجمع المعزي يدوي في الحاجة الطعام الحاجة المطلق إذا الصبر دوين أن تجمع نسلتا يصبر في الطعام يخدم الطعام يصبر في المعصية يبعد في المعصية ويسلتا يصبر في القدر رب العالمين إذا يدين قاعدين في المليح يوجد لأنه كثير من الناس أهل ابتلي ربي السكرة صبر نرى حتى أنه من العيبة قال نصيار بيذا شو نخدم ماسكي ديال بيديش الخدمه كانت شي طاسقه طاسطلمطين من كيف الصافي من كيف الصوبر كثير بطاريتين هذا كيف بطاري ربيع إن سيكون أكثر ما ينتقي علما والله ما يتمنى كان يترزقها رضا ربيع على حسب الشغالة في المخدم وكان يغضي في كراشون بدما وكان يترزقها رضا على حسب المغلقين وكان يقلع نشر يترزقها رضا على حسب اسم التع في العظمين مالك بطاري ربيع سكرة أعلم أنه يزمى الحال تلاقي بطاري كسيوف أكثر ولكن يطل ضغط كرازي يسترك بطاري كسيوف حاجة أخف في الناس دائما الإنسان كرازي كمية كثير من الناس تروس برنا لا يتمع أتشكي تشكي العيبة رب العالم وليش نزيد شو سينا يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وليش نزيد تشكيني مذنب رب العالم تشكيني رب العالم في مذنب يا رب العيبة لأنك يا رب كذا يا رب فيا يمكن يتولى أن تشكيني العيبة رب العالمين أنا قيمة سلقاء والله هذا طرابي في كذا والله هذا طرابي في كذا والله نظري لي وشو أبعد في أين خدم يا ربي ويسم دشون خدم يا ربي كيف تنهضوري هذا من العيبة هو يعيك لا يتمد المخالفة ثم قرام سميك تشيب قلطة زيارة بثم فعادي الطرع وين المعنى سينا مالك يقدر ربيك بصحي وعاب قريح بصحي نزل دخل بل بيناني وشي دي نواز نغد سينا أتدرب طيناني فوان شمي تخل الطبيعة زي أنه كل ما يقدر ربيك قريح يفنى نس الحمد لله نزل ربيك زان الصلاح تشتير هذا مسليه تزيسنا غانا خاب زيسنا يكرات زيس خطر ما تكرتط أدياس الشيطان أكدي زيهنا نشتيا وتزوطها تسخطط فرب العالم دينا ربيك زواني وشو كيقدر نشتري نسلي كحنا بعض الناس يبقى يتمني غادي يروح غل غزوة هذا واحد يجاهد كل الناس يقارى صدروها غضروها كدو سجل للقصة يقول ما يسمى النبي صلى الله عليه وسلم ليس تدوتها وتترحتها يقلق وجهه من بريده ليس يقولك يورك الناس يا فلان ورقا يسوى عضرة ما الناس ذاك يشغل كتاب الملائكة يا فلان قيمة قيمة لو كانت روحت رايحت ماشي نتمثل رايحت توتف بالأسية تنبريزونية وكعذب وتكفرت شوف الصلاح رب العالم ينسي قدر الله يروح إذا رب العالم ينسي صلحة مدلت انت بغاد يروح هذه الجهات بالنف الشهيد لكش مغرب جنف لحاجة العالية بس حميك تقدر الله ربي تلا الصلحة من بين الصلحة يعني دايلي ديباني بالقصة يعني أنت مشاهد مشي بحكم الشرعي ولكن الشاهد زيز أنه لو كانت روحت لو كانت توطفت لو كانت مفتارك تحسن تبريزوني بالأسية ده شو يخذ من الكفارة أكعذب ما لك عذب ما تكفرت وتصمت في الكفر والعياذ بالله قيل كان خير فيك ان طلبت طرق دايما من المؤمن يجي في ماكي تخدمت الكوماس في الفحام تنجي حرام وصار واسمي وشو شو خدم غير ربينا العيبه ذاك ربح الحشاني كي لعيبه وتنجي حرام كان غير قيم طرانكي خطر ازمة الحال لو كان يقدر وكان يكدي ولا رب العالمين وشو اتكتشف في الامور صيت الحمد لله رب العالمين اثنين مجايز يعني الدوره ازمة حتى لا قدشمت بالتجاره صحيتي كريبين اكثر من العمر باش نتزم الطرا ثم رب العالمين يسكتك بالثورة بالعيد الثورة وتكملها على غصك الحمد لله ربيك زران الصلحة اي بلدي ربي تنورت من رزق النظمي تروح تخطبتي وتنطمطوطنا تنطمطوطي خطبتي ديول وريقدار بال كملي وسخالي واشو تيزيا وجمجم تيزيا وكذا بس الحمد لله ربيك زران الصلحة إذا حالات جمجمت أتمت الكونسيرن نتفقوس فيروس والعكس بالعكس وكي قدر ربي جمجمت قدر الله ما شاء فعل المؤمن أي ثنتين من الكاين المؤمن دائما كاين والقصص كثيرة الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة والقصص كثيرة تبين لنا شيء تحتاج الحياة المغذورة كاين وتعيش أمور أنت تزل فيك أنت تزل فيك رايق الضربي تسحب سلحة جنبك وتصفر في عقلك وتصفر من بعد مدة تكتشف بأنه هذه الصلحة أنت تخدم رب العالم رب العالم ما يتمين يخدم الصلحة بسبب الزينة لهذا الملك يبتلي ربي السكرة ملك يبتلي رب العالمين سكرة الناس دائما الحمد لله قدر الله ما شاء فعل الخير فيما اختاره الله وين يغنيه من الصبر الصبر وين يصبر في الطاعة اصبر في المعصية اصبر في القدر من رب العالمين وين تجمع نيتنا ليصرف على الحوايج اللي يجعل ربي الزيس وين نيتنا لتنمين الفائزين يلا الصوت الخاسر والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا حاشا ويني بالله من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماذا جمع الضرب؟ عين الحوائج أقل كذا المؤمن تكمل. سنتين زورة تكملت العمل، سنتين قوة تكملت يفهمك واحد فنتكمل تكشير على من العمل. يعني أذى منه وادخل من العمل الصالح، وضو السيرة يتمس الحق تواصي بالحق، وضو السيرة يتمس الصبر خطر الصبر يعني غير يتمع إن زمان دوك دينين زمان دوك دميتين مولح الصبرين يجب أن نزمي لأنه لازم أن ندرب إيمان النغف الصبر، لازم أن نقرح إيمان النغف الصبر حتى العبادات النغيك ليزنا ابنان في الصبر. ولهذا رب العالمين قال القرآن إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر يجب أشك رب العالمين لجر يوم القيامة بلا حساب، ماشي ديوت الحسنة نغل عشرة بلا حساب. خطر ليش وشي تحب يا ربي أن الصبر يجب أغجع ربي من الصابرين وغيفق رب العالم بشيسع الصفتين أمني من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر. وصلى الله وسلم وبارك على محمد على آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله.